السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكنا إذا سمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد طول اليد بالصدقة. وكانت زينب امرأة صناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرج وتتصدق به في سبيل الله، وكانت تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم. زينب هذه هي أم المؤمنين، كانت غنية لم تكن بحاجة للمال، لكنها كانت تصرف وقتها بعمل مفيد يرفع درجاتها في الجنة وترفع فيه من مستوى مجتمعها، ويحسب لها جهادا في سبيل الله. والسيدة عائشة رضوان الله عليها أيضا صرفت وقتها في العلم وفي التعليم، وكان بيتها دائما مقصد الصحابة والتابعين ليتلقوا منها علوم الفقه والحديث والطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روت 2210 أحاديث. كيف تصرف وقتك في عمل نافع أو قول نافع وتترك ما لا يعنيك؟ حديثنا اليوم عن ترك ما لا يعنيك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، وهي الحلال بين والحرام بين، وحديثه إنما الأعمال بالنيات، وحديثه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديثه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المقصود تركه ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، من الكلام والنظر والاستماع والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت تعلم أن على كتفيك ملكان يفطران عليك كل قول أو فعل، ويكتبان ذلك في كتاب، فإذا مات المرء ودخل قبره طويت هذه الصحف ورفعت، فإذا نشره الله يوم القيامة جاء الملك وألبسه كتابه في رقبته، وفيه سجل أعماله وأقواله. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترك الإنسان ما لا يعنيه على أوجه، منها أولا تركه ما لا يعنيه من شؤون الناس وأحوالهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يروى أن أنس أتى مرة إلى أمه وقد تأخر عليها، فقالت: أين كنت؟ قال: في حاجة برسول الله. فقالت: وما هي؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل لإنسان أين كنت ومع من ولم وماذا فعلت، لأن هذا الأمر قد يضطر الآخرين للكذب فيأثم هو وأنت تأخذ الوثم، وهذا من الذوقيات في الإسلام. واليوم للأسف الكل يفعل هذا. تعجبني تربية الغربيين في هذا، لا أحد يسأل آخر ماذا فعلت أين كنت. هذا من باب الحرية التي نحتاج نحن إليها، لأن كل إنسان يشعر نفسه حرا يفعل ما يشاء من غير رقيب ولا حسيب من الناس. بهذا يتوجه شعور المراقبة من الإنسان إلى الله تعالى وحده، ويقوي إحساسه بأن الله وحده مطلع على أعماله. علينا أن نعلم الأطفال هذا الأدب. قصة واقعية حصلت مع مدرسة تدرس طلاب في الصفوف الابتدائية دروس خصوصية. قال لها بعض الناس: خذي حذرك من هذا الطالب، فإنه يتحدث إذا جاء إلى بيتك بكل شيء في بيتك، ماذا تأكلين، ماذا تلبسين، قد أمور أنت لا تظهريها أمامه لكن هو يتحدث عنها. فجاءت وأرادت أن تتأكد، فكان عندها في الغرفة، خرجت إلى الغرفة الثانية ونظرت من عين الباب، فوجدته واضع عينه على عين الباب ينظر إلى داخل البيت. إذن طفل في صغر سنه يتتبع عورات الناس ويتدخل فيما لا يعنيه، هذا مرض اجتماعي منتشر بكثرة في أعناقنا، واجب تغيير ذلك. نبدأ بأنفسنا، نعاهد أنفسنا أن نمتنع عن التدخل في شؤون غيرنا، وهذا لا يمكن إلا إذا شغلنا أنفسنا بما ينفع كالعلم والذكر والعمل، أي عمل ينفعنا في ديننا أو في دنيانا. ثانيا، الوجه الثاني تركه ما لا يعنيه من الكلام. فقد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أياما فسأل عنه، فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. يا إلهي، لو قال المرء شيئا لا يعنيه يصبح مهددا، هل يدخل الجنة أم لا؟ الوجه الثالث تركه ما لا يعنيه من السؤال، وقد أكد الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقديما قالوا: إذا أحببت إنسانا فلا تجعله يستجير منك، أي من كثرة سؤالك عنه ومن أو عن أحواله وتدخلك في شؤونه. تعال لنرى ما هي مساوئ الكلام فيما لا يعنيك. مساوئ الكلام: ذكر الفقهاء أضرارا كثيرة، منها كثرة الذنوب. جاء في الحديث: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. ثانيا، إضاعة الوقت، فالإنسان محاسب على وقته، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه. ثالثا، حرمان الرزق، جاء في الحديث: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت فيما لا يعنيك. رابعا، قساوة القلب، قال بعض أهل العلم: ثلاثة أشياء تقسي القلب: الضحك من غير سبب، والأكل من غير جوع، والكلام من غير حاجة. خامسا، من اشتغل فيما لا يعنيه أضاع عليه ما يعنيه وما يهمه. فالله يناديك لسعادتك، لنجاحك، لفوزك، بأن تعمل وتنافس الصادقين، فالعمر قصير، وإذا أمضيت الوقت فيما لا يعنيك ضيعت عليك ما يعنيك، ضيعت عليك وقت العبادة، ضيعت عليك أحلى لحظات الدنيا. قال أبو يزيد البسطامي: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله وما والاه. والآن، ما فائدة التمسك بخلق ترك ما لا يعنيك؟ أولا، أول فائدة: يثقل ميزان حسناتك بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ألا أعلمك بعمل خفيف على اللسان ثقيلا في الميزان؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. ثانيا، تلقى ربك ساعة لقائه وقلبك مطمئن. أتحب أن تلقى ربك وقلبك مطمئن غير خائف؟ إذا تركت ما لا يعنيك اطمأن قلبك والصراحة، وعلمت أنك ربما تلقى ربك بقلب سليم. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، قال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. ثالثا، من الفوائد: يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة. عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. طالب نفسك في كل وقت بما هو أولى بك في ذلك الوقت، فالإنسان الناجح حريص ألا يضيع ولا ثانية من وقته ولا من عقله. نعرف إنسان مخترع مبدع تميز على مستوى العالم، على مستوى الخبراء الأمريكان والألمان واليابان، فسألوه: ما هو سبب نجاحك وتميزك؟ قال: أنا لا أضيع ولا ثانية من وقتي، كلها دراسة، كلها بحث، وأتمنى لو كان اليوم 50 ساعة بدلا من 24 ساعة. إذا تكلم فيما ينفعك، سواء كان في أمر دنياك أو أمر دينك. أخيرا أقول: المؤمن الحقيقي، المؤمن الناجح، هو هو الذي لا يضيع ولا ثانية من وقته وفكره وقلبه إلا بعمل نافع أو ذكر يقربه إلى الله ويصل به إلى أنوار العرش. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، فقلت: من هذا؟ ملك؟ قيل: لا. قلت: نبيا؟ قيل: لا. قلت: من هذا؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطبا بذكر الله وقلبه معلقا بالمساجد ولم يستسب لوالديه. فمرني الله وإياكم في أنوار عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.